Bismillah, ya Rabbim azedib ya ya. Bismillah, ya Rabbim azedib ya ya. Ayda la la la ya la. Yersasna wa wal yasadib ya ya. رب الله كسن وكده ووي أي دانا نلاي دانا رب الله كسن وكده ووي أي دانا نلاي دانا هرلالا زنيكي كنوار سنة حبيات أي دانا نلاي دانا يرحمك يا سيدي حمي.